من هؤلاء الذين كفروا قبلك مهطعين، أي يدخله الله جنة نعيم، أي بساتين نعيم ينعم فيها. واختلفت القراءة في قراءة قوله أن يدخل جنة نعيم، فقرأت الأمصار يدخل بضم الياء على وجه ما لم يسم فاعله غير الحسن وطلحة ابن مصرف، فإنه ذكر عنهما أنهما كان يقرآنه بفتح الياء، بمعنى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل كل امرئ منهم جنة نعيم. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار، وهي ضم الياء لإجماع الحجة من القراءة عليه. نعم، قبل أن نبتدئ بالتفسير لعلنا نعرج فقط على اختلاف القراءة. كما تلاحظون أن قراءة يدخل هذا إجماع من العشرة، فإذا قراءات متواترة على ضم الياء. إذا ما دامت يدخل على ما لم يسمى فاعله، فإذا سيكون مبني كما نسميه نحن ليش للمجهول، يعني أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل، يعني أن يفعل فيه الدخول، يعني أن يفعل فيه الدخول. أما يدخل فكان أن يفعل هو الدخول، وهي القراءة الشاذة، وهي القراءة الشاذة. وهذه قاعدة المبني، ما يسمى المبني المجهول والمبني لي المعلوم، معنى أنه لما يأتي المبني المجهول أي أنه وقع عليه إيش الفعل، والمبني للمعلوم أنه وقع منه الفعل، وقع منه الفعل. ولا شك أن هذا الاختيار، يعني الفرق بين المبني المجهول والمعلوم، له أثر في قضية التفسير. سنلاحظ الآن لما قال سبحانه وتعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، هذه عائدة إلى قول سبحانه وتعالى، ورجعنا إلى الآية التي قبلها في قول سبحانه وتعالى لما قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الآن لو تصورنا الحدث، وهذه قضية تفيدنا الآن، هم لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، فإنهم يجتمعون حوله حلق، هل الآن هم يجتمعون من أجل طلب الهداية أو من أجل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحال المعروفة عنهم حالهم هو إنما هو للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نتصور هذه الحال أنهم ما يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل الاستهزاء، إلا لأجل الاستهزاء، مما وقع الاستهزاء، يعني مما وقع منهم من الاستهزاء، وهذا ثابت أيضا، أنهم كانوا يقولون إن كان أصحاب محمد هؤلاء سيدخلون الجنة فإننا سنكون إيش أولى منهم. وهذا يكاد يطبق عليه المفسرون، ذكروه أنهم قالوا هذا القول. فهم الآن بقولهم هذا، يعني هم بقولهم هذا فيه معنى الطمع أو ليس فيه معنى الطمع؟ فيه معنى الطمع، لأنهم الآن لما يشاهدون هذا الحدث من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحرص منه ومن أصحابه على تلاوة القرآن، على الإسلام، صبرهم عليه، لا شك أنه يحدث عند هؤلاء القوم ماذا؟ شيء من الزعزعة في يقينياتهم. وكانوا يقولون إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق فنحن سنكون أولى من هؤلاء الضعفاء. لماذا؟ لأن تفكيرهم تفكير مادي كما هو معلوم، فتفكير الكافر مادي بحت، وهو ينظر إلى أن القيمة التي يعطيه الله سبحانه وتعالى إياها لأجل محبته، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فجعل إذا مقياس إكرام الله وإهانة الله هي المقياس إيش المادي. هذا هو تصور هؤلاء الكفار، فكأنهم لما رأوا هذا الحال طمعوا في أن يدخلوا الجنة إن كان هؤلاء سيدخلون الجنة. فقال الله سبحانه وتعالى أيطمع، يعني لما يجتمع حولك هؤلاء وهم يستهزئون بك، أيطمع الواحد منهم وهو بهذه الحال أن يدخل جنة نعيم؟ طبعا لا شك أن الجواب كما قال سبحانه وتعالى كلا، يعني إذن جنة النعيم لا يمكن أن تكون لمثل هؤلاء، لا يمكن أن تكون لمثل هؤلاء. ولاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة، وإنما وصف هذه الجنة بأن إيش؟ جنة النعيم، بمعنى إيش؟ التنعم. ما علاقة النعيم اللي هو التنعم بحال هؤلاء الكفار؟ ارجعوا إلى آخر سورة المطففين، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يضلون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، نريد هذه الآية، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. بعد أن يحدث منهم كل هذا العمل، استهزاء بالمؤمنين وحكم عليهم بالضلال، يبين الله سبحانه وتعالى أنهم حال انقلابهم إلى أهلهم ينقلبون وهم في تنعم. هذا التنعم من أين جاء؟ جاء من تلذذهم بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. فمن يكون هذا حاله فإنه يحرم من النعيم الحقيقي الذي هو ماذا؟ جنة نعيم، لو جنة النعيم جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ممن يدخلها بإذنه. فهذا إذن معنى قول سبحانه وتعالى أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. وكما قلت لكم في الدرس الماضي أن نظم هذه الآيات فيه شيء من الإشكال، وأشار إليه كما قرأنا نصه النحاس في كتاب إعراب القرآن، في كتاب إعراب القرآن، لأن لو تأملنا في قول سبحانه وتعالى فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ، هل هم جاءوا طمعا في الجنة؟ معنا نعلم أن حالهم إنما هو حال ماذا؟ المستهزئ، نعلم حالهم حال المستهزئ وليس حال من يطمع في الدخول في الإسلام ثم في الدخول إلى الجنة. فهذا هو نظم هذه الآيات وبيان تفسيرها. نعم. وقوله كلا يقول عز وجل ليس الأمر كما يطمع فيه هؤلاء الكفار من أن يدخل كل امرئ منهم جنة نعيم. وقوله إنا خلقناهم مما يعلمون يقول جل وعز إنا خلقناهم من مني قذر، وإنما يستوجب دخول الجنة من يستوجبه منهم بالطاعة لا بأنه مخلوق، فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عصاة كفرة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله إنا خلقناهم مما يعلمون، إنما خلقت من قدر يا ابن آدم فاتق الله. نعم. قول سبحانه وتعالى كلا كما يقول المفسرون كلمة ردع وزجر، والذي ذكره الطبري في تفسيره هو التفسير للمعنى، طبعا معنى الردع والزجر ليس الأمر كما يطمع فيه هؤلاء الكفار، إذن هي بمعنى الرد، يعني كأنه الآن، وكما سبق قلنا أن الفرق بين كلا إذا كانت بمعنى الردع والزجر وكلا إذا كانت ابتدائية هو أن يكون قبلها فعل أو قول يحتاج إلى ماذا؟ إلى رد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى رد. إذا سبقت بقول باطل أو فعل باطل أو فاسد فإنها تأتي بمعنى الردع والزجر، إذا لم تسبق فإنها تكون ابتدائية، تكون ابتدائية. وأمثلة على الابتدائية هو ما ورد في قول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، لأن ما قبلها ليس فيه شيء يحتاج إلى ردع وزجر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن تقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى ليس بينهما شيء يحتاج إلى ردع وزجر. طيب، فما دام كذلك فكما قال الطبري كلا إذن رد على توهمهم لما قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، قال كلا ليس كما يطمعون أن يدخل كل امرئ منهم جنة نعيم. قوله إنا خلقناهم هذا استئناف ابتدائي، بعد أن رد مطمعهم استأنف فقال إنا خلقناهم مما يعلمون، وأبهم الله سبحانه وتعالى هنا، والمراد به كما أخبر الطبري وكذلك قول قتادة وهو قول كل المفسرين أن المراد به المني الذي لو وقع على ثوب أحدنا لاستقذره ونظفه من قدارته. فلاحظ قول قتادة يقول خلقت من قدر يا ابن آدم فاتق الله، خلقت من قدر يا ابن آدم فاتق الله، ولهذا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل خلق الإنسان مرتبط بالقدر، يعني مرتبط ماذا؟ بالقدر، يعني أصله كما أخبر الله سبحانه وتعالى من ماء مهين كي لا يتكبر. لكن الإنسان دائما ينسى أصله ويعتد بحاضره الذي يعيشه، فإذا سلب هذا الحاضر، سلب الصحة أو الغنى، بدأ يتذكر فقره لله سبحانه وتعالى، ولكنه يتذكر حين لا ينفعه التذكر. أما المؤمن فهو يعلم حاله دائما وهو متذكر دائما، وهذا لا يقع في مثل هذه الإشكالات. لما قال إنا خلقناهم مما يعلمون، اللي كما قلنا هذا الإبهام، كأن فيه إشارة إلى أنه حتى لا يستحق أو يستحق أن يذكر هذا الشيء الحقير، يعني هو من حقارته لا يستحقش أن يذكر، فأبهمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وسيأتينا أنه لما ذكر، علشان نربطها في قولي فلا أقسم برب المشارق، الفكرة هذه ذكرها، أنا تركتها لكي نعرف العطف، لأنه قال بعدها فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. فهو لما ذكر الأصل الخلق الذي ذكرته عطف عليه التنبيه على قدرته بأن يبدل خيرا منهم. نعم. لا يقرون بالنعيم الأخروي، لكن حالهم حال الطامع، يعني كان اللي قلنا زعزعت إيش المعتقد اللي عندهم، يعني كأنه صار يشك أو يظن أنه قد يكون ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم إيش حقا، فإن كان ما يقوله حق فإن سنكون إيش أولى من هؤلاء، لأنهم قاسوها بالمقياس إيش المادي الذي يعيشونه. نعم. مثل صاحب الجنتين لما قال ولا يرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم. تفضل شيخ. القول في تأويل قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يقول تعالى ذكره فلا أقسم برب مشارق الأرض ومغاربها إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، يقول إنا لقادرون على أن نهلكهم ونأتي بخير منهم من الخلق يطيعونني ولا يعصونني. وما نحن بمسبوقين يقول تعالى ذكره وما يفوتنا منهم أحد بأمر نريده منه فيعجزنا هربا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة قال قال ابن عباس إن الشمس تطلع كل سنة في 360 كوة أو كوة، تطلع كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك اليوم من العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة تقول رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك يعملون بمعاصيك أراهم. قال أولم تسمع إلى قول أمية بن أبي الصلت حتى تجر وتجلد. قلت يا مولاه وتجلد الشمس؟ فقال عضضت بهان أبيك إنما اضطره الروي إلى الجلد. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله برب المشارق والمغارب قال إن الشمس تطلع من 360 مطلعا، تطلع كل يوم من مطلع لا تعود فيه إلى قابل، ولا تطلع إلا وهي كارهة. قال عكرمة فقلت له قد قال الشاعر حتى تجر وتجلد. قال فقال ابن عباس عضضت بهان أبيك إنما اضطره الروي. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس إن الشمس تطلع في 360 كوة، فإذا طلعت في كوة لم تطلع منها حتى العام المقبل، ولا تطلع إلا وهي كارهة. ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس فلا أقسم برب المشارق والمغارب قال هو مطلع الشمس ومغربها. ومطلع القمر ومغربه. وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذر هؤلاء المشركين المهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في هذه الدنيا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يقول حتى يلاقوا عذاب يوم القيامة الذي يوعدونه. نعم. قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، عندنا هنا الفاء كما تعلمون فاء رابطة. الآن الآيات التي قبلها متعلقة بخبر عن المشركين وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، ثم قال بعد ذلك كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الآن لما ذكر قضية الخلق ذكر بعدها قضية التبدين، قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. فإذن الآن ارتباط بين الآيتين يعني وبين الجمل هذه واضح، فإنها مرتبطة لما ذكر إنا خلقناهم ذكر القدرة على ماذا؟ على التبديل، ذكر القدرة على التبديل. وهذا اللي يسمى يعني عند بعض علماء البلاغة يسمى حسن التخلص، في أنه يذكر في ختام مقطع ما يذكر جملة ثم ينتقل من هذه الجملة إلى موضوع آخر مرتبط بها، وسبق أن نشرنا إليه في مواطن في التفسير. فكان نقول ما علاقة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، لأننا دخلنا في قضية التبديل، ما علاقة ما قبلها؟ علاقتها بقوله إنا خلقناهم مما يعلمون. فكأنه قال الذي قدر على أن يخلقهم مما يعلمون قادر على أن يبدلهم خيرا منهم. طيب هذا التبديل الآن لما ذكره الطبري رحمه الله تعالى قال قادرون على أن نهلكهم ونأتي بخير منهم من الخلق يطيعونني ولا يعصونني، هذا الآن الفهم الذي ذهب إليه الطبري. إذن الآن التبديل يقع في ماذا؟ في الذوات، ليس كذلك؟ يعني يذهب هذه الذوات ويأتي بذوات أخرى. في قول آخر يعني ذكره المفسرون يبدلون هم نفسهم خلقا خيرا من الخلق الذي هم عليه، نبدلهم على أن نبدلهم خيرا منهم. طيب هذا التبديل أنهم يبدلون خلقا غير الخلق الذي هم عليه أو القول الأول يبدل بغيرهم، وفي إشارة إلى ماذا؟ إلى قضية البعث، إلى قضية البعث. وكأنه يقول إن القادر الذي خلقكم مما تعلمون قادر على أن يبدلكم، بمعنى أن يميتكم ويأتي بقوم آخرين أو أن يبدل ذواتكم نفسها إلى ذوات هي نفس الذات لكن يبدلها إلى ما هو خير منها. ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية ذكر كلام الطبري واستدرك عليه، لعلنا نقرأ النص الكلام ونناقشه من خلال هذا الاستدراك. يقول ابن كثير لما تكلم عن هذه الآية قال واختار ابن جرير على أن نبدل خيرا منهم أي أمة تطيعنا ولا تعصينا، وجعلها كقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخرى عليه. المعنى الأول ذكره واستشهد له بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فإذا هو جعله كأنه تقرير لقضية ماذا؟ الخلق، يعني أنه يعيدهم خلقا بعد أن يفنيهم، يعيدهم خلقا بعد أن يفنيهم. أيهما أولى بالسياق؟ هل المعنى الذي ذكره ابن جرير أو المعنى الذي ذكره يعني اختاره ابن جرير أو الذي ذكره ابن كثير واختاره؟ تصور الآن خلاف؟ أي نعم. لماذا؟ يعني هو الآن السؤال هو تصور السياق. الله سبحانه وتعالى لما قال عنهم عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم قال كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هل الآن المراد أن يبدلوا بخير منهم عن أن يميتهم الله سبحانه وتعالى ويبدل بخير منهم؟ وهل هذا المعنى يحتاج أن يقال عنه وما نحن بمسبوقين، يعني بمعنى لا يفوتنا هذا لا يعجزنا، أو المراد نفس الذوات يعيدها مرة أخرى للحياة وأنه أيضا لا يعجزه؟ يعني لاحظوا الآن هذا المعنى وهذا المعنى محتمل، ولو ركبناهما في السياق أيضا السياق إيش يحتملهما أيضا، يعني لو تملنا الآن السياق يحتمل هذا ويحتمل هذا. فإذا الآن السياق لو تأملناه ليس مرجحا أوليا في أحدهما، لا نستطيع أن نقول والله السياق للأول أو للثاني، السياق احتمل هذا واحتمل هذا. ابن كثير اعتمد على جملة آيات أخرى التي تدل على إيش الإعادة بعد البعث، يعني الذي قدر على أن يوجد قادر على أن يعيد، يعني اعتمد على هذه الآيات وجعل من هذا الباب أنها أولى من القول الذي اختاره ابن جرير، من القول الذي اختاره ابن جرير. كذلك ابن جرير له عنده آية نبه إليها ابن كثير، فتلاحظ مثل هذا المقام، المقام اللي يصعب فيه ماذا؟ قضية الترجيح بين الأقوال. يقع السؤال هل نحن بحاجة إلى أن نرجح بين الأقوال أو يمكن أن نستفيد من القولين معا؟ جميل، فإذا كان القولان محتملين في الآية فإننا نثبتهما معا ونستفيد منهما في مواطنهما، نستفيد من هذا في موطنه ومن هذا في موطنه، لأن هذا محتمل وهذا محتمل. ولهذا في مثل المقام نقول هذا من باب اختلاف التنوع اللي هو اختلاف تغاير، ولكنه ليس إيش اختلاف تضاد. فالآية تحتمل هذا أو هذا، يعني إما هذا أو هذا، فنستخدمها في مجال إذا احتجناه ونستخدم القول الآخر في مجال أيضا إذا احتجناه، وبناء عليه لا نحتاج إلى أن نقول الراجح القول الأول أو الراجح القول الثاني، بل كل واحد من المحتملات صحيح ومعتبر. نعم، وهو هذا تفسير إشاري، تبدل أفئدتهم من الكفر إلى الإيمان، لكن هو الكلام الآن عن الذوات، لأن قال إن خلقناهم مما يعلمون وقال على أن نبدل خيرا منهم ولم يقل منها، فتتجه إلى ما ذكرت فهي مرتبطة بالذوات. نعم. طيب، عندنا القول الذي ذكره الآن عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه لما قال في قوله فلا أقسم رب المشارق والمغارب أشار إلى ما ذكرت لكم قبل قليل ممكن نتكلم في كتاب الإمام السيوطي للإتقان، هي قضية المشارق والمغارب وأن الشمس كل يوم تطلع لها قوة. طيب، من الغريب أن بعض المعاصرين رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية أيضا تكلم بنفس كلام التفتزاني الذي ذكرناه قبل قليل، من أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الكلام وأن السلف لم يكونوا يفهمون دقائق هذا الكلام، وحتى يعني جاء أو اكتشف في العصر الحديث قضية المشارق والمغارب، ورحمه الله تعالى في آخر أوراق كتابه يكتب ثم بعد بصفحة وأنا أقرأ وإذا به يتكلم عن حاله رحمه الله تعالى، فقد كتب هذا في 30 رمضان 1424 كتابه اللي يكتبه، وذكر أنه كان للتو قد انتهى من ضرب إبر وغيره رحمه الله تعالى، فلكنه وقع في هذا يعني المزلق الذي قد يقع فيه المعاصرون، وكما قلت لكم من حيث لا يشعرون، لأني أنا على يقين جدا أنك إذا نبهت ولا مثل هذا خطأ أنه ينتبه له. ولهذا لاحظ من عباس رضي الله عنه يتكلم عن هذه المسألة الدقيقة التي تدل على معرفته الدقيقة بها، إذا ما يحتاج أننا ننفي عن السلف المعرفة بمثل هذه الأمور. أما تفاصيل أخرى جاءت مضافة في العلم المعاصر وبناء على مسائل حسابية وغيرها وكم بين النجوم إلى آخر، قضية أخرى لا تؤثر على فهم السلف، وليس جهل السلف فيها منقصة لهم، ليس جهل السلف فيها منقصة لهم، فهذا ينتبه له أيضا. يعني قصدي ما يفهم واحد يقول الله إذن السلف يعلمون كل دقائق ملكوت الله، نقول لا، لأنه ما يعلمه المتأخرون من هذه الدقائق ليس من الشيء الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة فيقول الله سبحانه لماذا لم تعلم كذا، ما يسأل عنه، إنما من باب الإخبارات العامة التي إن جهلها لا تؤثر. لكن يجب أن نعلم أن للسلف علما وفهما في هذه الأمور نثبته، وأن لا نقول بأنهم يجهلون هذه المعاني التي قد ثبتت عنهم. عندنا قضية أخرى، تلاحظون أن ابن عباس استشهد بشعر لأمية بن أبي الصلت وهو يتكلم عن الشمس، يقول ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. هذه رواية ذكرها في الحاشية، وهي في رواية الطبري حتى تجر وتجلد، يعني كانه يقول إنها يعني تخرج ماذا بالقوة وهي كارهة، وذكر ابن عباس هذا المعنى. قال الروي إنما اضطره الروي إلى الجلد، وهذه مسألة مرتبطة بدقائق الشعر، وإذا ثبتت هذه فهذا يدل على أن العرب كان لهم بصر بدقائق الشعر، فبعضه عبروا عنه بمصطلح وبعضه لم يعبروا عنه، وإنما هو معروف عندهم. ولهذا لو رجعت إلى تاريخ الشعر عندهم تجد أن عندهم في النقد، يعني النقد العرب للشعر، تجد عندهم مثل هذه الأمور، سواء سموها بمصطلحات أو لو يسموها هي معروفة مثل الإقواء وغيره. فإذن بعض المصطلحات هذه قد يكون استخدموها وبقيت عند المتأخرين، أو قد تكون هي من مصطلحات المتأخرين وتكون أشير إليها بهذه الرواية بهذه الطريقة، معنى أنه كأنه نوع من ماذا؟ مما أنه اضطره الشعر إلى أن يقول كذا دون لفظة الروي، فقد تكون الروي دخلت، لكن هذا احتمال ضعيف أن نذكره من باب أن نعرف أن بعض المصطلحات صارت إيش أو اشتهرت متأخرة، مثل مصطلح الروي هذا صار اشتهاره أكثر. لكن إذا ثبت عن عباس فإننا نقدم هذا المصطلح إلى عهد الصحابة، نقول للصحابة كانوا يعرفون قضية ماذا الروي وقضية الإقواء وغيرها مما ذكر من دقائق الشعر والعروض. كل الروايات التي وردت في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب على أنها الشمس، إلا الرواية الأخيرة كما تلاحظون عن عطية العوفي عن ابن عباس قال مطلع الشمس ومغربها ومطلع القمر ومغربه، ومطلع القمر ومغربه، هذا أيضا محتمل. وإن كان الغالب في المشرق والمغرب أنه مرتبط بماذا؟ بالشمس، يعني الغالب في بالشمس. ولهذا لو رجح مرجح أن المراد بالمشارق والمغارب مشارق الشمس ومغاربها بناء على أنه هو المعروف الأشهر لكان وجها في الترجيح، والأقوال كلها واردة عن ابن عباس. قوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، لو تأملنا أيضا الحال اللي حصل منهم، كان الله سبحانه وتعالى وصف حالهم بماذا؟ بحال الذي يخوض فيما لا يعنيه وما لا يحسن له وما لا ينتج إن لم يأثم به، وأنه يلعب، إذن لا ثمرة لخوضه ولا للعبه، وإنما ستنقلب عليه وبالا. ولذا الله سبحانه وتعالى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن عليهم، لا تتأسف لهم، ذرهم يعني اتركهم يخوضوا ويلعبوا فيما هم فيه من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. طيب إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون ماذا يحصل؟ هنا يعرفون أن ما كانوا يخوضون فيه ويلعبون إنما كان حقا، فقد حرموا هذا الحق ووقعوا فيما قد توعدوا به مما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نعم. الرواية من طريق عطية العوفي، طبعا عطية عن ابن عباس ليس فيه إشكال، يعني عطية ثقة، الإشكالية في من بعد عطية أنه مسلسل بالضعفاء. لكن هذه الرواية من حيث الجملة نتكلم عنها اعتمدها المفسرون وأثبتوها. لو ثبتت روايات غير هذه عن ابن عباس بأنه قال مطلع الشمس فقط، فنقول إن هذه الرواية يكون فيها نوع من ماذا؟ من الشذوذ عن الروايات الأخرى، فنردها من أجل هذا. أما من أجل الرواية نفسها فلا، لأن الرواية هذه وإن كانت ضعيفة لأنها معتمدة عند المفسرين، وإذا لم يعترض عليها الطبري ولا غيره ويحتجون بها بالجملة. نعم تفضل. القول في تأويل قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقوله يوم يخرجون بيان وتوجيه عن اليوم الأول الذي في قوله يومهم الذي يوعدون. وتأويل الكلام حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه. يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور، واحدها جدث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وساق بإسناده عن قتادة: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أي من القبور سراعا. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة مثله. وقد بينا الجدث فيما مضى قبل بشواهده وما قال أهل العلم فيه. وقوله إلى نصب يوفضون يقول كأنهم إلى علم قد نصب لهم يستبقون، وأجمعت قراءة الأمصار على فتح النون من قوله نصب، غير الحسن البصري فإنه ذكر عنه أنه كان يضمها مع الصاد، وكأن من فتحها يوجه النصب إلى أنه مصدر من قول القائل نصبت الشيء أنصبه نصبا، وكان تأويله عندهم كأنهم إلى صنم منصوب يسرعون سعيا. وأما من ضمها مع الصاد فإنه يوجهه إلى أنه واحد الأنصاب، وهي آلهتهم التي كانوا يعبدونها. وأما قوله يوفضون فإن الإيفاض هو الإسراع، ومنه قول الشاعر لأنعتن نعامة ميفاضا، خرجاء تغدو تطلب الإضاضة، يقول تطلب ملجأ تلجأ إليه، والإيفاض السرعة. وقال رؤبة يمسي بنا الجد على أوفاض، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي العالية أنه قال في هذه الآية كأنهم إلى نصب يوفضون، قال إلى علامات يستبقون. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله كأنهم إلى نصب يوفضون، قال إلى علم يسعون. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كأنهم إلى نصب يوفضون، قال يستبقون. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة كأنهم إلى نصب يوفضون، قال إلى علم يسعون. وساق بإسناده عن معمر عن قتادة كأنهم إلى نصب يوفضون، قال إلى علم يوفضون، قال يسعون. ساق بإسناده عن يحيى بن أبي كثير يقول كأنهم إلى نصب يوفضون، قال إلى غاية يستبقون. ساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله كأنهم إلى نصب يوفضون إلى علم ينطلقون. ساق بإسناده عن سفيان إلى نصب يوفضون، قال إلى علم يستبقون. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله كأنهم إلى نصب يوفضون، قال النصب حجارة كانوا يعبدونها، حجارة طوال يقال لها نصب. وفي قوله يوفضون قال يسرعون إليه كما يسرعون إلى نصب يوفضون. قال ابن زيد والأنصاب التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويأتونها ويعظمونها كان أحدهم يحمله معه، فإذا رأى أحسن منه أخذه وألقى هذا، فقال له كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن في قوله كأنهم إلى نصب يوفضون، قال يبتدرون إلى نصبهم أيهم يستلمه أول. وساق بإسناده عن قرة عن الحسن مثله. نعم. قوله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، قال يوم يخرجون بيان التوجيه. أنا في نفسي من لفظ التوجيه شيء يبدو لي، يعني اللي يظهر لي أنها ترجمة، لأن هذه العبارة اللي ترجمه بيان هذا مصطلح الكوفيين اللي يسمى عند البصريين البدل، يسمى البدل. فقوله يوم يخرجون بدل عن قوله يومهم الذي يوعدون، يعني كأنه قال فذرهم حتى يلاقوا يوم يخرجون من الأجداث سراعا، اللي هو الآن البدل. فلعله يعني ينظر في لفظ التوجيه هذه يعني يتأكد منها إذا في نسخ أخرى، خصوصا الطبعات القديمة طبعة بولاق إذا كان موجود فيها شيء يمكن أن تراجع. إذن عندنا الآن يوم يخرجون هي بدل. طبعا عبارات الكوفيين اللي استخدمها الطبري في معنى البدل يأتي لفظة بيان وكذلك تبيين وترجمة وتفسير وتكرير، يعني عبارات اللي يستخدمها من مصطلحات الكوفية: بيان، تبيين، ترجمة، تفسير، تكرير. فإذا وردت هذه فهي تساوي البدل عند البصريين، تساوي البدل عند البصريين. قوله سبحانه وتعالى سراعا في قوله الأجداث كما هو معلوم القبور، وسراعا جمع سريع مثل ظراف جمع ظريف، وهو حال من الضمير في يخرجون، يعني يخرجون حال كونهم إيش؟ سراعا. قال فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. هذه قراءة الطبري، ولهذا إذا أردنا أن نعرف ما هو اختيار الطبري بين نصب ونصب نقول إيش؟ اختياره نصب. يعني لو قال ما بالتقدير، طبعا سنصلي بقراءة أبي جعفر الطبري مثلا وقرأ هذه الآية يقرأ إيش؟ نصب. طبعا لا تخرج عن قراءة إيش؟ الأئمة، ولذا نوع من الاختيار، واختيار داخل قراءات الأئمة، لكن باب الفائدة تنتبه لها الآن. هو لما ذكر هذه القراءات يقول كأنهم إلى علم قد نصب لهم يستبقون. هل يفسر نصب أو نصب؟ يفسر نصب، ولهذا تعدل، وقوله إلى نصب لن يفسر نصب. قال وأجمعت قراءة الأمصار على فتح النون من قوله نصب غير الحسن البصري، فإنه ذكر عنه أنه كان يضمها مع الصاد يقول نصب. الآن وجه القراءات، قال وكأن من فتحها يوجه النصب إلى أنه مصدر من قول القائل نصبت الشيء أنصبه نصبا، وكان تأويله عنده كأنهم إلى صنم منصوب، يعني النصب بمعنى إيش؟ منصوب، إلى صنم منصوب. من ضمها يوجه إلى واحد الأنصاب، يعني كأنهم إلى هذا النصب يتجهون. طبعا لاحظ الآن مآل القراءتين من حيث العموم فيتجه إلى معنى واحد في النهاية، يعني مآل القراءتين، لكن مخرج هذا المعنى ومخرج هذا المعنى يختلف، يعني هذا ذهب إلى المصدر وهذا ذهب إلى ماذا؟ إلى الاسم. يعني الأول قراءة نصب إلى المصدر، وهذه إلى الاسم، يعني إلى الشيء، إلى الذات الموجودة تسمى إيش؟ نصب. النصب اللي هو المصدر الذي سمي نصبا بمعنى إيش؟ منصوب، يعني نصب لأنه إيش؟ منصوب. والثاني أنه اتجه إلى هذا المنصوب اللي هو ذاته، أنه عندهم على أنه إله، على أنه إله. قد يقول قائل هنا كيف أغفل الطبري قراءة ابن عامر وقراءة من؟ حفص. كيف أغفل الطبري قراءة ابن عامر وقراءة حفص؟ أما قراءة ابن عامر فهي ضعيفة عنده، قد تحدث عنها، تكلم عنها، ولهذا لم يردها، يعني وإن وردها فعلى سبيل إيش؟ الاعتراف، يعني قراءة ابن عامر عنده كانت ضعيفة. وأما قراءة حفص ففيما ظهر لي وقد سبقا في مثالين سابقات في نفس الجزء تبين لنا أن قراءة حفص لم تكن من مرويات الإمام الطبري، لم تكن من مرويات الإمام الطبري، وسبقا تحدثنا عن هذا الموضوع. طبعا قد يقول قائل، وهذه مشكلة علمية، كيف الطبري رحمه الله تعالى مع أنه له كتاب في القراءات كيف ما عنده قراءة ابن عامر وقراءة حفص؟ يعني هذا شيء يستغرب. أقول إن هذا الاستغراب يزول إذا نحن درسنا علم القراءات من جهة التاريخ، ما هو من جهة الافتراض الذي عندنا نحن. يعني مشكلتنا نحن ماذا؟ أن نتعامل مع تاريخ القراءات على ما استقر عندنا وليس على ما كان هو ينمو شيئا فشيئا. ولهذا إذا رجعنا بالتاريخ لعهد الطبري رحمه الله تعالى، الطبري فرد ليس شمسا تشرق على جميع المعلومات، فمبلغه من العلم رحمه الله تعالى أن قراءة ابن عامر قراءة ضعيفة جدا عنده، ولهذا لم يعتمدها أبعدها، لأن الواسطة بين ابن عامر الذي بعد ابن عامر مجهول، فأبعد القراءة. والمجهول الآن في حال العلم، الآن في الأسانيد، إذا كان الرجل مجهولا تقبل روايته؟ فإذا طريقته العلمية بالنسبة له هو صحيحة لا غبار عليها، لكن الذي جهله الطبري علمه غيره. قضية الثانية الآن، كونه لم يروي أو لم يعني يقرأ بقراءة حفص ولم تكن عنده، أيضا نفس القضية، لا يلزم أن يكون الطبري قد اطلع على جميع روايات هؤلاء الأئمة، لا يلزم أن يكون طلع جميع روايات هؤلاء الأئمة، لأنه كما قلنا إنه هذا علم شخص واحد، لكن غيره من العلماء علم أو ما علم؟ علم. ولهذا تلميذه اللي في طبقة تلاميذه بن مجاهد توفي سنة 324 والطبري 310، يعني بينهم تعاصر واضح جدا، مجاهد أثبت ماذا؟ قراءة حفص في السبعة، أثبت قراءة حفص في السبعة وثبتت وهي معروفة وهي قراءتنا الآن. فلا يعني يشنع على الطبري في هذا المقام، وأيضا لا يتخذ عمله هذا حجة في الإنكار، لأن من علم حجة على من لم يعلم. فأنا أقول مثل مسألة، مسألة علمية يعني هي من اليسر والسهولة بمكان، ما نحتاج إلى أننا نجعلها مسألة مشكلة، وإنما هي مرتبطة بشخص الطبري جهل شيئا وعلم شيئا، وهذه طبيعة، وليس الكمال في أفراد الناس كما نعلم، لكن الأمة الآن مجمعة ومطبقة على هذا وتلقتها جيلا بعد جيل. فكونه يأتي واحد من العلماء ويعترض لا يعني أن هذه القراءة صار فيها إشكال، أو أن نحتاج إلى أن نتكلم عن الطبري ونقول القراءات المتواترة التي أنكرها الطبري ورد عليه، ما نحتاج هذا الأسلوب، نقول أن الطبري رحمه الله تعالى هذا مبلغ من العلم، وهذه القراءات التي لم يعرفها هو أو أنكرها لسبب وجيه عنده هو قد علمها غيره، وهي ثابتة لا يؤثر عليها كون الطبري رحمه الله تعالى اعترض عليها أو لم يعلمها أصلا. هذا ما يتعلق بهذه القراءة. بناء على هذا الآن، كل القراءات التي ستأتينا المفترض أن تكون ماذا؟ بفتح النون وسكون الصاد، يعني كأن السلف يفسرون نصب ولا يفسرون إيش؟ نصب، بناء على ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى. والإفاض كما قال هو إيش؟ الإسراع. يوفضون، إيش أصل مادة يوفضون؟ إيش؟ هل هي أفاضة؟ يا سلام، أنا ودي يجيبون الآية هذه عشان نعرف أنه إحنا نحتاج علم التصريف والاشتقاق، ليست من هذه، يعني ليست من أفاضة، أنا كنت توقعت أنها من أفاضة فذهبت أبحث، هي أفاضة بمعنى إيش؟ سارة أيضا مسرعا، يعني سهلا، فإذا أفضت من عرفات هي أفاضة بهذا المعنى، لكن يوفضون من وين؟ من وفضة، وتجدون في القواميس في مادة إيش وفضة؟ أفاضة من أي مادة؟ اي نعم، من فاضة اللي هي مادة فيضة. طيب يكون عندنا ايش اذا هنا الان؟ تبدأ هذه واوية وفضة، واوية وفضة، فصارت سبحان الله قريبة من جهة ايش؟ المبنى والمعنى، ولهذا وقعنا في الاشكال، هلنا بمعنى افاضة؟ هي صحيح معنى فيها جزء من معنى افاضة، ليس كل معنى افاضة، يعني بينهم متفرق، لكن المعنى متقارب، يعني تقارب معنى ومبنى، تقارب معنى ومبنى، فاذا هذا من مادة وفضة. استشهد بالأشعار اللي أشعار الرجز ذكرها على أن معنى وفضة لمعنى إيش؟ أسرع. فالأول ينعت نعامة سريعة، والثاني ذكر اللي يقال يمسي بنا الجد على أوفاض، أي على أيضا على سرعة. كل الروايات التي وردت الآن ما نحتاج أن نقف عندها إلا رواية ابن زيد فيها غرابة. لاحظوا الآن رواية ابن زيد سنحللها الآن. ابن زيد الآن مشى كما ذكر السلف قبله إلى نصب أو نصب، قال النصب حجارة كانوا يعبدونها، ونقولنا الآن يفسر النصب إن أنا على القراءة هي النصب إجماع عنده ولا لا؟ احنا نرجع مرة أخرى، والآن معليش قراءة الآن، قراءة الآن عند الطبري نصب ولا نصب؟ ها هو الآن ابن زيد يقرأ نصب ولا نصب؟ لا، ابن زيد نفسه يقرأ نصب ولا نصب؟ يقرأ نصب، لأنه قراءتها المدينة، يعني الآن إجماع القراء يعني يكاد يكون اتفاق، يعني لم يخالف في هذا من العشرة إلا من ابن عامر وحفص عن عاصم، يعني أغلب القراءة على نصب، المدنيون يقرأون نصب وابن زيد مدني، فإذا ابن زيد لا يفسر نصب، يفسر إيش؟ نصب. ولهذا هذا من إشكالات تحقيق الكتب، ننتبه إلى القراءة التي يقرأ بها المفسر. فهو يفسر نصب، قال حجارة كانوا يعبدونها، إلى أن قال يوفضون قال يسرعون. قال ابن زيد والأنصاب التي كان أهل الجاهلية يعبدونها ويأتونها ويعظمونها كان أحدهم يحمله معه، يعني يحمل إيش؟ هذه الأنصاب اللي النصب هذا. قال بعد ذلك فإذا رأى أحسن منه أخذه وألقى هذا، فقال له، يعني كان قال الله سبحانه وتعالى في هذا كل على مولاه، أينما يأتي أينما يوجهه لا يأتي بخير. إيش علاقة هذه الآية بالأنصاب هذه؟ نحتاج إلى نرجع إلى ماذا؟ إلى تفسير هذه الآية. العجيب أن ابن زيد ما وجدت له تفسير لهذه الآية، لكن وجدت لمجاهد ومجموعة ذكروا نفس المعنى اللي ذكره من؟ ابن زيد، أنه في المثل هذا طبعا في خلاف في معنى المثل، لكن أحد المعاني ذكرها مجاهد وغيره أنه كل على مولاه، أي كل على عابده يحمله معه، كل على عابده يحمله معه، يعني هذا الإله الذي يعبده الجاهلي كل على عابده، واضح؟ فيكون الآن نفهم لماذا قال ابن زيد أو لماذا ربط ابن زيد بين هذه الآية وبين الآية الأخرى، واضح الآن؟ فإذا الآن لما ذكرها ابن زيد في آية في سورة النحل كل على مولاه مثل ما ذكر هو، يعني كان تفسير لمعنى آية النحل، تفسير لمعنى آية النحل، وهو أحد أوجه التفسير في هذه الآية. نعم نختم يا شيخ. وقوله خاشعة أبصارهم يقول خاضعة أبصارهم للذي هم فيه من الخزي والهوان، ترهقهم ذلة يقول تغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يقول عز وجل هذا اليوم الذي وصفت صفته، وهو يوم القيامة الذي كان مشركو قريش يوعدون في الدنيا أنهم لاقوه في الآخرة وكانوا يكذبون به، وساق بإسناده عن قتادة ذلك اليوم يوم القيامة الذي كانوا يوعدون. نعم، قوله خاشعة أبصارهم أيضا حال، قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ثم كانه جاب لما فصل بهذا اليوم عن تفاصيله قال ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هل هناك ارتباط بين قول ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وأول السورة سأل سائل بعذاب واقع؟ في ارتباط، فما دام في ارتباط هذا يسمى عند علماء البلاغة برد العجز على الصدر، يعني كأنه التأم أول السورة مع آخر السورة، التأم أول السورة مع آخر السورة. فإذا كأن الحديث أو كأن مجمل الحديث في هذه السورة عن ماذا؟ عن قضية هذا العذاب الواقع بالكفار ما هو، فأخبر الله سبحانه وتعالى في نهايته بأوصاف هذا اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب، لما قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون الآيات. فهو لما سأل سائل بعذاب واقع للكافرين جاء في نهايته وتحدث عن هذا العذاب، فإذا صار ارتباط بين أول السورة وآخر السورة. والسم أحسنت، أيضا هذا ملحظ جيد أنه في تناسب بين حال كونهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم عزين مهطعين له صلى الله عليه وسلم، وكذلك إهطاعهم إلى هذا النصب، ثم أيضا خشوعهم وذلتهم عنده، أيضا هذا أيضا صحيح جيد، هذا ملحظ جيد. طيب ترهقهم، ما معنى ترهقهم؟ معناه تغشاهم، يعني الرهق اللي هو إيش؟ الغشيان. فينتبه إلى معنى مادة الرهق، لأنه ترهقهم ورد في القرآن في أكثر من موطن، قال لا يرهقهم قتر ولا ذلة، ففرق بين القتر والذلة. وفي سورة عبس ماذا قال؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، فالقترة له السواد، والذلة هذه مرتبطة بماذا؟ بالنفس، يعني كأنه يغشاهم من جهة أجسادهم سواد بسبب ما أتوا به من الذنوب، وأيضا يغشاهم ذلة، وهي هذه مرتبطة بالقلب، اللي هو ذلة القلب. ولهذا الإنسان إذا كان والعياذ بالله ذليلا فتجد عنده من الخنوع الشيء الكثير جدا، لذا لا تستطيع أن تفسره إلا أنك تراه دائما ماذا في حال ذلة، معنى أنه هذا قضية إيش معنوية مرتبطة بالقلوب وتظهر حالها على ماذا على النفوس أو قصي على الذوات. فهذا معنى قول سبحانه وتعالى ترهقها ذلة أي تغشاها، وهو أحد العذابات التي تحصل للكفار في هذا اليوم. إذا كان في استفسار نعم. خلال السورة هل ورد تفاصيل أخرى؟ هل تذكر في تفاصيل؟ ما أذكر أنا الآن في تفاصيل في السورة في وسط السورة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. لا هذا ليس هذا ليس هو العذاب، هذا بداية العذاب مجمل ما زال. إيه نعم إيه نعم لم تبين نعم لا التفاصيل كتفاصيل لم تبين ونواه مجمل نعم إيه، لكنه لما ذكر الإجمال هذا هو بدايات الوقوع إلى ماذا العذاب، لأنه قال لما قال في قول سبحانه وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، بيّن هذا اليوم متى يكون، قال يوم يخرجون من الأجداد سراعا إلى آخر الآيات، فلكنه لم يفصل في نفس العذاب، تفصيلات العذاب موجودة في أماكن أخرى نعم اللي هو يوم يخرجون أها تهديد بماذا أيوة إذا هي أحد الوجهين فيها تهديد، يعني في قولها على أن نبدل خيرا منهم تهديد، إذا قلنا نأتي بخير منهم يعني نميتهم ثم نأتي بخير منهم هذا تهديد، هذا معنى التهديد. ما قبلها إيش اللي هي لا هي كل التناسب في السياق، أنا عندي أن السياق يحتمل هذا وهذا، ما في يعني ما يرجح أحدهم على الآخر، سواء قلنا بالتبديل اللي هو أنه باب الوعيد لهم أن يبدلوا غيرهم، أو قلنا بأن التبديل تبديل نفس الذوات بخلق آخر نعم. على قول ابن كثير يقال نعيدهم يوم القيامة بأبدان خير من هذا فإن قدرته صالحة لذلك، إن هذا معنى كلام ابن كثير، يعني تكون في الذوات، يعني أن ذواتهم تكون أفضل من الذوات التي هم فيها، وهذا يكون في إشارة إلى ماذا غير قضية البعث، يعني فيها إشارة إلى دخول أيضا الإيمان فيهم، لأنه إذا بدلوا خيرا من الذي هم فيه يعني من حيث الجسد فإن معنى ذلك أنهم صارت محالهم صالحة للإيمان، فكان فيها إشارة إلى أن الله قادر على ماذا على أن يؤمنوا، هذا فيما يراه ابن كثير نعم. جيد، يعني الآن عندنا آيات مثل فذرهم يخوضوا ويلعبوا وفلا تذم نفسك عليهم حسرات، هذه مجموعة من الآيات تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن لا يجهد نفسه أكثر من اللازم، لأنه كأنهم قد حصل لهم أنهم لن يؤمنوا، وكون أنه مأمور بالبلاغ التام فنقول إنه لما وصل إلى حد البلاغ التام أوقف بهذه الآيات، أنه خلاص الآن أنت بلغت وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلما حصل البلاغ انتهى عمل صلى الله عليه وسلم، ما بعد ذلك قال ذرهم، أنت الآن بينت خلاص، ما دام بينت هم أحرار، فلا يعني لا تذب نفسك عليهم حسرات بعد البيان، فليس هناك تعارض نعم. في الدعوة في مثل هذه الأمور نفس القضية يستفاد منها في أن الإنسان أن يعني المسلم الداعية يبين تمام البيان ويقيم الحجة، فإذا قام الحجة وظهر له من حاله أنه قد بين البيان التام فإنه بعد ذلك يطمئن إلى أنه قد يعني بالنسبة له قد بلغ أمر الله سبحانه وتعالى، وما بينه وبين الله قد انتهى، الباقي من صنعهم هم، إن آمنوا فالحمد لله، لم يؤمنوا فالأمر يرجع إليهم. ولهذا نقول أنه بعض الأحيان يعني بعض الناس أو بعض الدعاة لما يدعو الكفار أو حتى يدعو عصاة المؤمنين تجد أنه قد يشغل نفسه بما بعد البيان أكثر من انشغال نفسه بماذا بالبيان، حتى أنه قد يحدث منه بعض الأخطاء في توجيه النصح من زيادة الحرص، ولهذا يحسن به أن يكون حكيما فإن يبين قدر البيان، يعني يبين بأسلوب يكون فيه بيان تام، ثم بعد ذلك إذا أحس أنه بين وانتهى فكما قال الله سبحانه وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا ثبت البلاغ المبين انتهى دوره ويطمئن ولا يحس بماذا؟ بأنه قد أذنب أو أنه قد أخطأ، خلاص. وهذا مهم جدا في أيضا الدعوة، لأن بعضهم قد إذا ما آمن فلان أو ما اهتدى أو يحس بنقص أو بذنب على نفسه، نقول لا، يجب أن يكون عندك قناعة بأنك ما دام بينت فقد تم ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إنعم أمر، إنعم نعم. طيب أهل العناد بينت لهم ووقفت، طيب غير أهل العناد؟ لا، احنا ما نقول انقطع عن الدعوة، لما نقول انقطع عن الدعوة البلاغ، لا، والمقصود أنه لا يحس بنفسه إيش، أنه قد وقع في خطأ أو في تقصير. أحيانا الإنسان بذاته يعلم من حال فلان أنه خلاص ما عنده استعداد أبدا، فهو يلقي عليه الدعوة مرة بعد مرة، لكن ما يجتهد في أنه يلقي عليه الدعوة دائما. يعني هذا هو الفرق، والمسألة مرتبطة بماذا؟ بأحوال الناس، لكن نتكلم من كلام من حيث العموم، يعني من حيث العموم أنه هكذا هي حال الدعوة، أنه إذا وقع البلاغ التام فالإنسان قد أعذر أمام الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا فيه خلاف طبعا بين العلماء في قضية أنه كونه يوجد اللي في الترادف، يعني هل يوجد في كلام العرب كلمة ترادف كلمة تماما مبنى يعني بالمعنى تماما، وإذا اختلف في المبنى؟ طبعا هذا فيه خلاف، بعض العلماء يرى الترادف وبعضهم لا يرى الترادف، والتوسط في هذا هو الأولى، أن نقول أن من قال بعدم الترادف بوجود الترادف لا يريد الترادف التام، أن الكلمة هذه تحل مكان هذه الكلمة، لأنه ذا لا يتصور خاصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما مراده في الترادف نحمله على أنه يريد المعنى العام، وسبق أن ناقشناه، يعني أنه يريد ماذا؟ المعنى العام، أن تجتمع هذه الكلمة وهذه الكلمة في معنى عام ثم تتميز كلمة عن كلمة، مثل ما قلنا الخشية، لو قال قائل الخشية ترادف الخوف، نقول له صحيح ولا ما صحيح؟ نقول له صحيح، لكن على ماذا؟ على أن المراد ترادفه في المعنى العام، لكن الخشية تمتاز عن الخوف بمعنى تفصيلي دقيق ليس موجودا في الخوف. فإذا حملنا الترادف على هذا المعنى فبناء عليه ليس هناك خلاف بين من يقول بوجود الترادف ومن يقول بعدم وجود الترادف، لأن يكون إذا اتفقنا أن الترادف التام غير موجود، يبقى إذا قال أحد بالترادف فهو ينظر إلى المعنى العام، يعني مترادف في المعنى العام، ولكن كل واحدة تمتاز عن الأخرى بمعنى معين. عن استثناءها بإيش؟ لا، ما استثنينا رواية عطية، هو القاعدة قاعدة علماء التفسير والحديث في روايات التفسير أن لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام، يعني قاعدة أن آثار السلف في التفسير لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام، هذه قاعدة علماء الحديث ومشى عليها المفسرون، خصوصا من له بصر بالحديث من المفسرين مثل الطبري والبغوي ومثل أيضا ابن كثير، مشوا على هذا، ولهذا قبلوا جملة هذه الروايات، يعني من حيث الجملة قبلوها واستفادوا مما فيها من المعاني ورجحوا بها ولم يعترضوا عليها، لكن إذا جاء ما يشكل يمكن يعترض عليها بأن هذه الرواية فيها إشكال من جهة الإسناد، فيصير التقى الإسناد والمعنى، هذه القاعدة العامة. نعم، لا، هو في حال البحث والدراسة يحتاج أكثر من تفسير، لكن في حال القراءة الخاصة تختلف إذا القراءة من يعني اللي هي طبقات أو ممكن نقول توزيع وقت طالب العلم، يعني في بداية الطلب يكون يعتمد على تفسير مختصر وسهل، هذا هو الأصل، ويضيف إليه كتاب في غريب القرآن لتبين له يعني معاني الغريب، فإذا ترقى في سلم الطلب يمكن أن يضيف له إيش تفسير أخرى وإضافات أخرى على تفسيره، حتى تصل حالة قضية البحث، لأن يعني الآن يعني مثل درسنا هذا أشبه بقضية إيش البحث، وليس المراد أننا نأخذ تفسير معين أو نناقش تفسير معين، فتختلف باختلاف حال طالب العلم. لعلنا نقف عند هذا ونرجي سؤالك يكون بعد ما ننتظر، أنك رفعت أصبعك تحتاج السؤال ولا؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.